شام أليست هي التي تحدث عنها رسول الله؟ أليست هي التي قال عنها الله في محكم كتابه عن سيدنا إبراهيم فأنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين؟ نعم، هي الشام. أنت الله سبحانه وتعالى إبراهيم من كيد نمرود إلى أحضان الشام، جعل مستقره في الشام، جعل حصنه الذي أبعده عن كيد نمرود وغيره هذه الشام. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعاد كيد نمرود إلى صدره ونحره، أفيستطيع أحفاد نمرود وتلامذته اليوم أن يكيدوا للشام؟ أن يكيدوا للشام وأهله؟ الشام التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقلب الشام إنما هو هذا المكان الذي شرفكم الله عز وجل به، إنه دمشق وأوطتها، صدق رسول الله القائل، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الهوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. فليعكف الكائنون ما شاءوا على كيدهم، وليتفننوا في كيدهم كما يشاءوا، وليصبوا كيدهم في أفانين مما تعرفون وما لا تعرفون، فلا والله لن يعود هذا الكيد إلا سهاما إلى نحوره. أما شمس الإسلام فلسوف تظل ساطعة، لسوف تظل